هذا الحديث رواه الإمام أحمد ورواه الإمام الترمذي وحسنه ورواه الإمام بن ماجة ورواه النسائي في الكبرى وغيرهم. هذا الحديث عشت معه جولات ووقفت معه وقفات، والآن جاء دور الجملة الأخيرة منه التي هي قوله صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على وجوههم أو في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. أيها الإخوة، تمهيدا لهذه الجملة أقول إن اللسان جارحة ذات حدين، وقبل هذا أقول إن اللسان جارحة نعمة من أعظم النعم التي أنعم الله عز وجل بها على الإنسان، بدليل أنه امتن به عليه الله عز وجل، امتن باللسان على الإنسان، فقال سبحانه كما في سورة البلد: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. فالله عز وجل امتن في هذه الآية على الإنسان بثلاث نعم: النعمة الأولى نعمة البصر، فقال ألم نجعل له عينين يبصر بهما. النعمة الثانية نعمة النطق، نعمة الكلام، عبر عنها باللسان والشفتين، لأن هذه الأدوات الثلاث هي وسائل الكلام، بها يتكلم الإنسان، فلولا لسانه لما تكلم، ولولا شفتاه لما تكلم. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. النعمة الثالثة نعمة الهداية، وهديناه النجدين. ويقول الله عز وجل وهو يبين قيمة اللسان وقيمة النطق بصفة عامة، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، خلق الإنسان علمه البيان. والبيان كما يقول الإمام الحسن البصري ورجحه الإمام ابن كثير في التفسير، البيان هو النطق، أن الله عز وجل خلق الإنسان وعلمه كيف ينطق، كيف يتكلم، كيف يعبر عنا في ضميره، علمه سبحانه وتعالى، وهذه نعمة. إذن فاللسان نعمة من نعم الله عز وجل، لكنه كما قلت ذو حدين، يستعمل في الخير ويستعمل في الشر. فباللسان يوحد الله عز وجل، فباللسان يذكر الله سبحانه، باللسان يدعو الإنسان ربه ويستغفره، باللسان يدعو إلى الله عز وجل ويعلم الناس الخير، باللسان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فاللسان يستعمل في الخير وأيضا يستعمل في الشر، يستعمل في نقيض الخير. باللسان يعصى الله عز وجل، باللسان تهتك الأعراض، باللسان ترتكب العيوب، باللسان يدعى إلى الشر ويؤمر بالمنكر وينهى عن المعروف ويصد عن السبيل باللسان. فاللسان ذو حدين. فأردت الآن وقوفا مع الجملة في الحديث أن أتحدث عن الجانب الخطير فيه. لنحضر أيها الأحبة لساننا، فاللسان رغم خفة وزنه لكن ضرره خطير. اللسان جارحة صغيرة خفيفة خفيفة في وزنها لكنها تتحمل يعني تتمكن وتتصرف في الجسم كله. لاحظ الإنسان إذا كان جسمه يوزن 80 ولا 70 ولا 100 كيلو، إذا قارنا هذا الوزن هذا مع الوزن ديال اللسان دياله من الأخف؟ فلا شك أن لسانه لا يساوي شيئا أمام هذه الجثة الضخمة، لكنه اللسان يتحكم في الجسم كله. إن استقام اللسان استقام الجسم، استقامت الجوارح الأخرى، وإن اعوج اللسان اعوجت الجوارح الأخرى. ولذا يقول الإمام الحسن البصري: اللسان أمير الجسم. الجوارح كلها تعتبر رعايا، تعتبر جنود مجندة، أما الأمير والحاكم والمتصرف هو اللسان. ولذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما حدث الصحابي الجليل عن الأعمال التي تدخل الجنة، ولما حدثه عن أبواب الخير، ولما حدثه عن أمور الدين، قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ يعني واش نخبرك بالشي اللي تملك به هذه الأمور كلها؟ ما تضيعش منك توحيد الله، الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الفرائض والنوافل والدين كله، إذا بغيت باش تملكه، إذا عملته ما يضيعش منك. لأن كاين إخواني كما سنرى في بعض النصوص أن الإنسان قد يعمل العمل، يصلي ويصوم ويحج ويتصدق ويعمل الأعمال الصالحة، لكنها بسبب لسانه تضيع منه، بسبب لسانه تضيع منه ويبقى بلا شيء. ولذا رسول الله يقول في الحديث: ألا أخبرك بملاك ذلك كل باش تملك هادشي كله؟ قال: بلى يا رسول الله. فأخذ رسول الله بلسانه وقال: كف عليك هذا، عندك ضيع هذا، كف عليك هذا. الصحابي تعجب، هنا تعجب، لأنه يرى أن الإنسان يعمل الأعمال بالجوارح كلها، يرى ويسمع ويبطش ويمشي ويأكل ويشرب وإلى آخره، فكيف اللسان يتحكم في كل هذا؟ تعجب. فقال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. يعني هل الله عز وجل يأخذنا بما نتكلم به؟ فيقول له رسول الله: ثكلتك أمك يا معاذ. كلمة تقال لمن لا يدري حقيقة الشيء: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على وجوه، هل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ لاحظ معي كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبر بالكب، ما قالش وهل يدخل النار، لا، قال وهل يكب الناس في النار. هنا نأخذ صورة، وهي أن النار عميقة، بركات، كأنها في حفرة عميقة وحولها الشهوات، والإنسان يرتكبون المعاصي وهم يقتربون منها، حتى إذا وصلوا إلى شفيرها انكبوا في النار بسبب ما حصدوه بألسنتهم. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم؟ ولاحظ معي كيف قال على وجوههم أو على مناخرهم، فهذه صورة ذليلة، صورة صعبة. الإنسان إذا سقط في الطريق يتألم، سواء سقط على ظهره على قفاه أو على جنبه أو على أي جهة، لكنه إذا سقط على وجهه فيكون الألم أكثر. ولذا قال: وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. قال حصائد، الحصائد جمع حصيدة من باب إطلاق اسم المفعول وإرادة اسم الفاعل، وهذا وارد في اللغة العربية. والأسلوب أسلوب استفهامي إنكاري معناه النفي، والمعنى لا يكب الناس في النار على وجوههم أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم، إلا محصودات ألسنتهم، هذا هو المعنى. لا يكب الناس في النار على وجوههم إلا محصودات ألسنتهم، أي إلا ما حصدوه بألسنتهم. هنا نطرح سؤال، كيف نقول هذا مع أن الإنسان قد يدخل النار بعمل بمعصية ارتكبها بيده؟ كلولا لا، ارتكبها ببصره، ارتكبها بسمعه، ارتكبها بفرجه، ارتكبها بأي جارحة من جوارحه. فما معنى الحصر؟ هذا الحديث يدل على أن الإنسان ما يدخل النار إلا بما حصده لسانه. كيف ذلك؟ قال أهل العلم إن أعمال الإنسان ما يقوم به الإنسان هو إما قول وإما عمل، أليس كذلك؟ ما يقوم به الإنسان هو إما عمل وإما قول، فالقول لا شك أنه قول اللسان، فالإنسان بلسانه يقول، فهناك معاصي يرتكبها الإنسان بلسانه، فمن أشرك بالله فبلسانه أشرك مثلا، قد يشرك بغير بشيء آخر، ولكن هناك أنواع باللسان. إذا قال على الله بغير علم باللسان، هناك أقوال يرتكبها بلسانه، وهناك أعمال أخرى وإن قام بها الإنسان بجوارحه لكن لسانه يكون مشارك في ذلك. مفهوم؟ إذن فاللسان عنصر أساسي في العمل، فإن قال فهو صاحب القول، وإن عمل الإنسان فاللسان له دور في ذلك. لاحظ معي، الإنسان إذا وصل إلى جريمة الفساد، جريمة الزنا، فما وصل إليها مباشرة إلا بعد ما دار اللسان دوره. إذن فالقضية تدور على اللسان. وإذا قال رسول الله وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. يقول الإمام بن رجب في شرح الحديث هذا الحديث يدل على أن كف اللسان وضبطه وسجنه هو رأس الخير كله. الخير كله فيه هو في ضبط اللسان، هو في كف اللسان عما حرم الله، هو في سجن اللسان بين فكيه، وأن من ملك لسانه فقد ملك أمره. من إخواني، الكلمة قبل أن يتفوه بها الإنسان يكون هو الذي يملكها. مفهوم الموضوع؟ إنسان قبل ما يهضر الكلمة في داخله، قبل ما يخرجها، قبل ما يتفوه بها، شكون اللي كيملك الآخر؟ واش هو اللي كيملكها ولا هي التي تملكه؟ هو يملكها، لأنه لم يقولها بعد، ولكنه إن قالها وخرجت فمن الذي يملك الآخر؟ هي تملكه. فالإنسان قبل أن يتكلم هو الذي يملك كلمته، لكنه إن تكلم بها أصبحت هي التي تملكه، وأصبح محتاجا إلى الاعتذار عنها، لكن هل يقبل ذلك العذر أم لا شيء آخر. وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ ويقول الإمام بن رجب أيضا حصائد الألسنة هي جزاء الكلام المحرم وعقوبته، فإن الإنسان يزرع بعمله وقوله الحسنات والسيئات، ثم يوم القيامة يحصد ما زرع، فإن زرع خيرا بقول أو عمل حسب الكرامة، وإن زرع شرا من قول أو عمل حصد الندامة. كلام عجيب هذا الإمام يقول وهو يشرح الحديث، يقول شنو هي الحصائد الألسنة؟ إلا حصائد ألسنة. إيش حصائد الألسنة؟ يقول لك هي الجزاء ديال العمل المحرم، الكلام المحرم. فما يحرم من الكلام من شرك وسحر وغيبة ونميمة وكذب وزور وبهتان إلى غير ذلك من الأقوال المحرمة، فحصائد الألسنة في الحديث هي جزاء ذلك الكلام المحرم وعقوبته. ثم يبين فيقول إن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات. إنسان لما كيهدر ولما كيعمل شكيكو كيعمل كأنه في مزرعة يقوم بالحراسة والزراعة، بحل الفلاح في الزراعة، بحل الفلاح في الفدان، شبر الآلة ديال الحراسة وكيحرس وكيزرع، كيزرع البذور. فالإنسان في الدنيا لما يعمل ويقول ويتكلم يقول كيزرع. اش رأيكم الفلاح لما كيزرع القمح شنو كيحصد؟ القمح. واللي كيزرع الشوك شنو غادي يحصد؟ الشوك. اللي زرعوا غادي يحصدوا. كذلك الإنسان، إنسان لما كيكون كيهضر به كيكون كيزرع. فإن الإنسان يزرع بقوله وعمله الحسنات والسيئات، ثم يوم القيامة يحصد، غادي يدور يحصد، لأن الآن دار العمل وغدا دار الجزاء، ما غادي يحصد. ثم يوم القيامة يحصد ما زرع، فإن زرع خيرا حصد الكرامة، ما يكرمه الله عز وجل به من الثواب والجزاء الحسن، ومن زرع شرا يحصد الندامة على ما قدم. لذا أيها الأحبة، هنا تتبين لنا خطورة اللسان، أنه شيء خطير. أخف جارحة بعد صرف العين هو اللسان. إنسان إذا بغى يعمل العمل بيده، مهما كان اليد خفيف فاللسان أخف. إذا بغى يعمل العمل برجله ينوض خير ولا شر، خصوته يتحرك ونوض يمشي إلى آخره. أي جارحة بغى يعمل بها مهما استعمل وسائل الخفة فاللسان هو أخف من ذلك. وهنا تكمن الخطورة. ولذا جاء في الحديث، الحديث الذي يرويه الإمام البخاري في الأدب المفرد، وأيضا الإمام أحمد والترمذي وغيره وصححه الشيخ الألباني رحمه الله، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفان، الفم والفرج. أكثر ما يدخل الناس للنار الأجوفان. ثم فسر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الفم، يعني المراد اللسان والفرج. وفي حديث آخر في نفس المعنى أن رسول الله سئل يا رسول الله ما أكثر ما يدخل الناس الجنة، شنو الحاجة اللي كتدخل الناس للجنة بكثرة؟ قال لهم تقوى الله وحسن الخلق. ثم سئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، قال الأجوفان الفم والفرج. وفي صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. النبي كيضمن الجنة اللي يضمن له زوج، هي سهلة ولكنها لو نزلنا للواقع لوجدناها صعبة، وصعبة للغاية. النبي كيقول لك اضمن لي لسانك وفرجك. من يضمن لي ما بين لحييه هو اللسان وما بين رجليه هو الفرج أضمن له الجنة. لسانك ما تستعمله إلا في طاعة الله تعالى. فرجك أيضا لا تستعمله إلا فيما أحل الله عز وجل لك. بهذا يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضمن لك الجنة. وفي حديث آخر: من وقاه الله شر ما بين لحييه وشر ما بين رجليه دخل الجنة. وفي الصحيحين واللفظ الإمام البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس يوم النحر نهار عيد الأضحى في حجة الوداع، وحوله جمع كبير كبير من الصحابة، فقام فيهم خطيبا فقال بعد الحمد والثناء على الله، قال: أيها الناس، أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. قال: فأي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. قال: فأي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. سؤلهم ثلاثة الأسئلة على اليوم وعلى البلد وعلى الشهر. اليوم كان يوم النحر، والشهر كان شهر ذي الحجة، وهو من أشهر الله الحرم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحرم: شوال، أو أقول ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب. فكانوا هم في ذي الحجة شهر محرم ويوم محرم، وبلد كانوا في بيت الله الحرام. العرب في الجاهلية كانوا يحترمون هذه الشهور، ويحترمون هذا اليوم، ويحترمون هذا البلد، ولذا الله عز وجل سماه البلد الآمن. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، فمن دخله كان آمنا. العرب في الجاهلية كانوا إذا كانت هناك حرب بين قبيلتين، إذا دخل شهر من أشهر الله الحرم كانوا يوقفون الحرب ولا ينتهكون حرمات هذه الشهور. لذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة: أي يوم هذا؟ قالوا: يوم حرام. أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام. أي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام. ثم قال بعد هذا التمهيد وهذه التوطئة، قال لهم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. قالها مرارا ثم رفع رأسه وقال: اللهم هل بلغ، اللهم هل بلغ. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما راوي الحديث: فوالذي نفسي بيده إنها وصيته لأمته فليبلغ الشاهد الغائب. الشاهد عندي من الحديث وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. فحرام عليك أيها المسلم أن تستعمل لسانك في هتك عرض أخيك، تغتابه، أو تتنمم ضده، أو تكذب عليه، أو تتجسس عليه، أو إلى آخره. حرام لا يجوز. فقد ورد في الصحيح مسلم حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: هي ذكرك أخاك بما يكره. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقيل له: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن في أخيك ما تقول فقد بهته. إذا الحديث تحدث عن شيئين خطيرين: الأول الغيبة، والثاني البهتان. شنو هي الغيبة؟ تذكر شيء واحد بشي حاجة موجودة فيه لا لمصلحة شرعية. أقول لا لمصلحة شرعية، أما إذا كانت هناك مصلحة شرعية فهناك مستثنيات في الحديث. لكن بلا شيء، أنت جالس وجدت تكلم شيء واحد، طلع انزل أفعال تريف كذا إلى آخره، هذا لا يجوز. شحال من واحد تقول له يا فلان اتق الله يقول لك انا ما كذبتش عليه، انا قلت لك الشيء اللي فيه، هذا الشيء اللي انا كنقوله راه موجود فيه، انا ما كذبتش عليه. نقول له هذه هي الغيبه. ولذا رسول الله لما سوله أفرأيت ان كان في اخي ما اقول، قال ان كان فيه ما تقول فقد اغتبته. هذه هي الغيبه. والمقياس ديال الغيبه هو شوف انت لما هذا الكلام اللي كتقوله لو قلت له في وجهه، لو هو جالس وانت قلت هذا الكلام، واش يبغي ولا ما يبغيش؟ قال لك يبغي، ماشي مشكل يبغي، نقول له هذه ماشي غيبه. ولكن اذا قال اذا قلت له في وجهه ما يبغيش، راه غيغضب ما يبغيش هذا الكلام، نقول له هذه هي الغيبه. ذكرك اخاك بماش بما يكره، ماشي بما يحب. فاذا كان الكلام يحبه فلا، هذه ليست غيبه، هذا ثناء. ولكن اذا كان يكره ذلك الكلام لو قيل له في وجهه، تلك هي الغيبه. هذا ان كان فيه، اما اذا لم يكن فيه فذاك بهتان. كما قال الله عز وجل في قصه الافك لما اتهمت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها بما اتهمت به، وتبادلته الالسن، وبدا المنافقون يتولون كبره وينشرون هذا الكلام. قال الله عز وجل وهو يعطي الدرس لأهل الإيمان، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا ماذا؟ بهتان عظيم. هذا بهتان عظيم. إيه البهتان؟ هو أن تتهم شخصا بما ليس، بما هو بريء منه، كما اتهمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما هي بريئة من ذلك. هذا بهتان عظيم. إذن فمن ذكر أخاه بما ليس فيه، اتهمه بما هو بريء منه، ذاك هو البهتان. وقضية الغيبة أيها الأحبة كثير من الناس يستهينون بها، أصبحت هي فاكهة المجالس، هي ديدان الناس إذا اجتمعوا نساء ورجال وأكثر النساء. لا يا إخوان، فلا يجوز تلك الكلمة أو تلك الإشارة اللي تظهرنا أنها بسيطة ما هي ولا شيء. لاحظوا معي أن عائشة رضي الله عنها كما في سنن أبي داود وفي سنن الترمذي وقال فيه حديث حسن صحيح، أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية أنها كذا وكذا، يعني الغيرة ديال النساء. ولعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ يذكر صفية أمام عائشة، وصفية من الزوجات الجميلات التي كانت عائشة تغار منهن، يعني كانت منافسة قوية لعائشة، ضرة قوية. فقالت له حسبك من صفية أنها كذا وكذا، أش عجبك قاعد صفية؟ قال بعض الرواة تعني أنها قصيرة، يعني أش عجبك هذه صفية وهي قصيرة؟ في نظركم هذه كلمة بسيطة ولا؟ ما قالت لا يلفعلا ولا يتركا ولا يكلك يصنع لك، ما قالت ولا شيء، قالت بس أنها كذا وكذا تعني قصيرة. وقال العلماء ما قالتش إنها قصيرة، ما صرحتش بالكلام، لا إنها كذا وكذا، هذه يعني هذا كناية، لكنها قالوا إنها أشارت، يعني أنها في حل الدرع أنها كذا وكذا. هذا كلام بسيط ولا مشي بسيط بالنسبة لنا احنا؟ بسيط، ما فيه ولا شيء. احنا كنرتكب ما هو اكبر من هذا، كما بين الصخور الضخمة وذرة الرمل. لكن ومع هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. انظر أخي الخطورة ديال الغيبة. قال قلت واحد الكلمة لو قطرناها في البحر، لو مزجت بماء البحر من المزج، والمزج هو الخلط، لو شبرنا هذه القطرة هذه الكلمة هذه وجعلناها بحال شبهناها بحال قطرة ديال الماء وقطرناها في البحر وخلطنا، شكون يغلب؟ تعرفوا الطعم ديال البحر مالح، معروف الطعم ديال البحر. قال لك هذه الكلمة هذه البسيطة القليلة الصغيرة غتغلب على الماس ديال البحر. شوف انت البحر شحال فيه ديال الأطنان ديال المياه، ومع ذلك هذه الكلمة تغلب عليه وهي صغيرة. فكيف إذا كانت الكلمة كبيرة، فكيف إذا اجتمعت كلمات؟ ولذا ورد أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخل على أبي بكر في عصر خلافته فوجده آخذ بلسانه وهو يجذبه، شد لسان أبو بكر رضي الله عنه. والأثر رواه الإمام مالك في الموطأ ورواه الإمام البيهقي في شعب الإيمان. دخل عمر على أبي بكر الوزير على الأمير أو على الخليفة، وجدوا شد لسان ديالو كينطروا. فقال له ما هي يا أبا بكر، ماذا تفعل؟ في رواية ماذا تفعل يا خليفة رسول الله؟ فقال له إن هذا أوردني الموارد، إن هذا أوردني الموارد، يعني هذا اللي غرقني. فإذا كان أبو بكر يفعل هذا فما بالنا نحن، فكيف نقول نحن؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه الذي حاز جائزة حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سئل من أحب الناس إليك؟ ماذا قال؟ أبو بكر. رسول الله يسأل من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قيل ومن الرجال؟ قال أبو بكر. أبو بكر شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة، هو من العشرة أو أول العشرة المبشرين بالجنة. ومرة كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصحابة فبدأ يسألهم يوجه لهم أسئلة، من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. قال من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. قال من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. قال من اتبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر أنا. قال ما اجتمعنا في امرئ مسلم إلا دخل الجنة. أبو بكر رضي الله عنه، ومع هذا مع فضله، ولما مرة وقعت خصومة بينه وبين عمر بدأ غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوجه للجميع وقال لهم أما أنتم تاركون لي صاحبي؟ أما أنتم تاركون لي صاحبي؟ إنه صدقني يوم كذبني الناس، إنه آمن بي يوم كفر بي الناس، إنه واساني في ماله وأهله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل بهذه العظمة يأخذ لسانه وينتره ويقول إنه أوردني الموارد، أوردني المهالك. وورد أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يأخذ بلسانه ويقول له، يخاطب لسانه، ويحك، قل خيرا تغنم أو اسكت عن سوء تسلم، وإلا فاعلم أنك ستندم. عبد الله بن عباس حبر الأمة يخاطب لسانه ويقول له ويحك، قل خيرا تغنم، قل خير، تأخذ غنيمة ذلك الخير، جزاء فضلة، أو اسكت عن سوء، اسكت عن السوء، ما تقول سوء. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قل يا عبد الله الخير أو ليسكت. قبل أن تتكلم فكر، هل هذا الكلام الذي أقوله، هل هذه الجملة التي أتلفظ بها هل فيها خير؟ أو على الأقل أهي مباحة؟ يقول لي ما غادي نهضروش إذا أصبحوا زيادة. لا لا، أعطى الله ما تقول، حيد ما هو حرام، حيد عش اللي ما مزيانش وتكلم مع راسك. حتى الضحك خير ولا مش خير؟ إنسان يضحك خير ولا مش خير؟ خير. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم البسمة، إنسان يتبسم في وجه أخيه المسلم جعلها رسول الله صدقة. إنسان يضحك مع أبنائه، يضحك مع زوجه، مع أصدقائه، مع جيرانه، مع إخوانه المسلمين بصفة عامة، ذلك خير. المهم أن لا يكون ذلك الكلام محرما، ما يكونش كذب، هذا لا يجوز، ما يكونش غيبة تغتب واحد، ما يكونش نميمة، ما يكونش كفر بالله، ما يكونش فيه شي مخالفة شرعية، بعد ذلك لك أن تتكلم. لكن إذا تقارن الكلام والسكوت في باب المحرمات فالسكوت أفضل بكثير، واسم التفضيل ليس على بابه. ولذا يقولون إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، إذا كان الكلام من فضة فالسكوت من ذهب، والذهب أغلى من الفضة. نعم أيها الأحبة، اللسان يورد لنا المهالك، اللسان يضيع لنا أعمالنا. تعرفون حديث المفلس؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، إن رسول الله سأل الصحابة قائلا: أتدرون ما المفلس؟ وش تعرفوا المفلس؟ ومعلوم على أن المفلس لغة يعني في اللغة العربية هو الذي لا درهم له ولا متاع، كما أجاب الصحابة. فإجابة الصحابة كانت وفق لغتهم، وفق اللغة العربية، واللي كان سميه احنا يعني سيزا، فلان مشال سيزي، يعني صافي الديون والربا والمصايب وكذا، استولت له على رأس المال دياله ومشى بحالنا شال هيه. هذا المفلس. رسول الله سؤال الصحابة: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. من ناحية اللغوية الإجابة صحيحة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعني هذا. وتعلمون أن الحقائق ثلاث: هناك حقيقة لغوية، وهناك حقيقة شرعية، وهناك حقيقة عرفية. أو بعبارة أخرى، ما من مصطلح مصطلح إلا وله معنيان، معنى في اللغة ومعنى في الاصطلاح. فنقول هنا في هذا الحديث: المفلس له معنيان، معنى في اللغة وهو الذي أجاب به الصحابة، ومعنى في الشرع هو الذي أجاب به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشرع يقيد الحقائق اللغوية، يقيدها ويزيد فيها قيودا. فقال صلى الله عليه وسلم: المفلس من يأتي يوم القيامة، لاحظ معي، بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. الله عز وجل أن يحفظنا. لاحظ أخي الحبيب، هذا رجل كان في الدنيا يصلي وكان يصوم وكان يزكي، كان يعمل الأعمال الصالحة، يعمل الخير، كان ولا لا يعمل. من يأتي يوم القيامة، ما قالش يأتي بلا عمل، لا، من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، أعمال، ولكنه في نفس الوقت يأتي قد شتم هذا، يعني استعمل لسانه فيما حرم الله، فبدأ يسب الناس ويشتمهم ويقذفهم. السب، الشتم هو السب، والقذف هو الاتهام بالباطل. خلط على فلان، نزل عليه شي تهمة، فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، وتوجه له تهم، هذا القذف. والحكم ديالو في الشرع أن صاحبه إن لم يقم الحجة الشرعية اللي هي 4 شهود على ما يقول يجلد 80 جلدة. والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ب4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. إذن يأتي هذا الرجل قد شتم هذا وقذف هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، نحن والحمد لله، وهذه من أعظم النعم علينا، أننا نعبد ربا لا يظلم أحد عنده. حقيقة شرعية. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يقول الله إني حرمت الظلم على نفسي وما ربك بظلام للعبيد. ربنا لا يظلم أحد عنده. فمن ظلم في هذه الدار وأخذ حقه هنا فلا يظلم هناك، فلا يضيع في حقه هناك، هناك سيأخذ حقه من الله عز وجل. الله عز وجل يأخذ له الحق من مما ظلمه. الله عز وجل يقيم القضاء بين الظالم والمظلوم، فيتقدم وفد المظلومين، كل يقول يا رب، واحد يقول يا رب هذا شتمني، وآخر يقول يا رب هذا قذفني، وآخر يقول يا رب هذا سفك دمي قتلني بلا وجه شرعي، وآخر يقول يا رب هذا ضربني، وهكذا المظلومون يقدمون شكاواه. فيحكم الله عز وجل على الظالم بأن يؤدي من حسناته لهؤلاء المظلومين، فتبدأ الملائكة تأخذ من حسنات الرجل، من تلك الصلاة التي صلاها، ومن ذلك الصيام الذي صام، ومن تلك الزكاة التي زكى، ومن الأعمال التي عملها، يأخذون من حسناته ثم يؤدون المظلومين. ولاحظ مع أخي الحبيب، صور هذه الحالة، هذه عندك رصيد ديال الحسنات صحيح إيه، ولكن الناس يتبعوه، الناس يأخذوا منهم، واحد يأخذ منهم 100 حسنة، واحد 200، واحد 300، واحد 1000، واحد 2000، على حسب ديك المظلمة اللي الواحد عياذا بالله من بها الناس. النتيجة لين توصل؟ توصل أن الرصيد ديال الحسنات يتقاد تماما من القول. حال شي واحد عنده شي ديبو ديال شي خزين ديال المواد الغذائية، وجاو الناس بزاف كيتأخروا، هذا راه لي كذا، وهذا عمر الهندا، وهذا عمر 207، وهذا عمر ما نعرف شنو إلى آخره، النهاية ما بقى ولا نعم، وتقول حبة ما بقى ولا شيء. كذلك هذا الرصيد ديالو الحسنات يتقاضوا، ولكن المظلومين ما زالوا يتابعوا، ما زال الناس كيطلبوا بحقوقهم. شنو النتيجة؟ نقولوا هاد الناس صافي تقاضت، سد الخزين ومشيو حالاتكم، راه تقاضى. لا لا، لا يظلم أحد عند الله عز وجل، وما ربك بظلام للعبيد. فمن عدل الله عز وجل أنه يأمر الملائكة أن تأخذ من سيئات المظلومين. هذا المظلومين عندهم سيئات، حتى هم ارتكبوا معاصي ومخالفات، يعني هم ماشي معصومين. الله عز وجل أمر الملائكة باش تأخذ من السيئات ديالهم، فين يديوها؟ ينزلوها على الظالم، يبداو الناس ينزلوا عليه السيئات حسب المظالم اللي ظلمهم بها. واحد نزل عليه 100 سيئة، واحد 200 سيئة، واحد 1000، واحد 2000، على حسب المظالم. اش تكون نتيجته؟ نتيجة هذا المفلس، نتيجة بالدارجة هذا المفلس، شنو النتيجة ديالو؟ يحمل ثقله وثقل مظلوميه مع ثقله، ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. فإن ثنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرحت في النار. شنو النتيجة؟ أو شنو السبب الذي أوصله لهذه النتيجة؟ لسانه، ظلمه للناس. وهنا نفتح قوس ونقول اللسان من الأسباب التي تضيع العمل. فإذا لما نجد في الحديث لم يعمل خيرا قط، ليس معناها أنه لم يعمل خيرا قط، لا أبدا، وإنما المعنى أنه عندما وصل إلى موطن الحساب والجزاء لم يأتي بعمل خيرا قط، عمل الأعمال كهذا الرجل. هذا الرجل إذا وصل إلى الجزاء، عندما يجازى العاملون على أعمالهم، أله عمل؟ هل له عمل؟ لا، ضاع. ضاع عمله. وكما قال صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي تاب قتل 100 نفس 99 وكمل بالرهيب 100 وإلى آخره. قال فيه رسول الله لم يعمل خيرا قط. هل الرجل بالفعل لم يعمل خيرا قط؟ نعم، ولكنه ذلك العمل لم يرتقي إلى المستوى العمل المطلوب. والعرب يطلقون هذا التعبير على من لم يرتقي إلى درجة المطلوب، وليس المعنى أن لم يعمل خيرا قط حتى نقول لا دخل للعمل في الإيمان. المهم إخواني، اللسان، نحضر ألسنتنا أو ألسننا، هو آلة ذات حدين. إذا أطلقنا لها العنان تحصد الناس كما يحصد الربيع أو القمح بآلة الحصد أو بآلة الحصاد. وإن استعملناه في الخير جنينا به الكثير، ولا بأس أن أشير إلى الجانب الآخر. بلسانك أخي الحبيب تستطيع أن تجمع، لا أقول المئات ولا أقول آلاف، بل أقول الملايين أو البلايين من الحسنات. بعد الأخ فرق علينا الأجور المضاعفة، الأجور المضاعفة يعني الأعمال اللي كتضاعف. بلسانك تستطيع أن تجني الكثير الكثير من الحسنات بعمل بسيط. فمثلا إنسان إذا قرأ آية من كتاب الله تعالى تلاها بلسانه، فباللسان يتلى كتاب الله تعالى، كم يأخذ من حسنة عن كل حرف حسنة؟ والحسنة بعشر أمثالها. من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الإنسان إذا استغفر الله وقال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، إلى آخر الدعاء الذي يسمى بسيد الاستغفار، إذا قاله في الصباح موقنا به ومات من يومه دخل الجنة، وإن قاله في المساء موقنا به ومات في تلك الليلة دخل الجنة. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يعني الإنسان جالس شحال يقول ديال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله، واش هذا العمل هل يكلفه شيئا؟ هل يكلفه مشقة؟ جالس في مقعده مضطجع ناعس قاع في فراشه وهو يقول وهو يردد هذا الكلام، كلام يحبه الله يحبه الرحمن، ثقيل في الميزان خفيف على اللسان. فلما أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ولقي الأنبياء في السماوات، في السماء السابعة لقي إبراهيم، دار بينهما الحوار والكلام، فلما فعند المغادرة والافتراق قال نبي الله إبراهيم لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال له أقرئ أمتك مني السلام. ولذا فكل مؤمن آمن بالله رب وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله إلا ويأخذ حظه من هذا السلام. أقرئ أمتك، ونحن من أمة رسول الله، فنبي الله عليه السلام يقرئنا السلام، يعني كنقولوا بالدارجة بلغنا السلام. أقرئ أمتك من السلام وقل لهم إن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان. هذه الصفات التي يبتغيها الفلاح، تربة طيبة ماشي شي شي ارض فيها الحجار ولا الرمل ولا ما تنبت ولا شيء، لا التربه ديالها طيبه يعني. وزائد على هذا ان الماء حلو، طيبه التربه زيد عذبه الماء، ماشي الماء ديالها مالح، ما يصلحش للزراعه، ما يصلحش للسقي، لا الماء ديالها حلو. الصفه الثالثه وانها قيعان ماشي جبوله، قيعان يعني كل سهول كل ضيعات. إذن هذه أرض صالحة ولا مش صالحة؟ تربة صالحة مناسبة، ماء حلو، أش نقص هذه نعمة؟ دابا إذا في الله إذا أعطينا شيء شيء في الدان ديال الأرض بهذا الشكل شنو يعمل؟ يزرع، يزرع ما ينعش ما يجلش، أي نوض يزرع يكد ويجد. طيب إذا كانت الجنة هكذا بماذا نزرعها؟ قال صلى الله عليه وسلم أو قال إبراهيم لنبينا عليه الصلاة والسلام أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا الغرض ديال الجنة، بغيتي تعدل نعم في جنانات البساتين في الجنة، تغرس في الجنة النخيل والدليا والكرموس، تغرس يكون عندك جنانات كثار. كثر من هذا الكلام، سبحان الله شجرة في الجنة، الحمد لله شجرة في الجنة، لا إله إلا الله شجرة في الجنة، الله أكبر شجرة في الجنة، وسيرك تغرس. خلي الفلاح يضرب الفاس ويحفر الحفرة ويجيب النقلة ويسقي ويزرع ويحلي من من من من البهائم، انت عايش سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله أكبر، سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله، كل كلمة شجرة في الجنة. وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. اللي يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 10 مرات في الصباح الله كيكتب له كأنه أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل، كأنك شبرتي من مالك الخاص شريتي 4 الأنفس واعتقتهم في سبيل الله. وإذا كمل 100، إذا قالها 100 كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 درجة 100 سيئة ورفعت له 100 درجة، ولم يأتي أحد بمثل ما عمل إلا رجل قال مثله أو زاد، وظل ذلك اليوم يعني كله في حرز من الشيطان. المهم أيها الأحبة، بلسانك تستطيع أن تكسب الجبال الشاهقة من الحسنات، خاص على واحد تقول له كلمة خير، تقول له كلمة طيبة الله عز وجل يكتب لك بها حسن، كأنك تصدق الكلمة الطيبة صدقة. وأحرى إن علمته ما ينفعه في دينه، علمته فرضا أو علمته سنة أو علمته حكما شرعيا، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذا إخواني هذا اللسان يستطيع الإنسان أن يستعمله ضده، يغرق له قفلة يخرج عليه، ويستطيع الإنسان أن يستعمله لصالحه، فهو لك أو عليك، لسانك لك أو عليك. إن ملكته، إن مسكته، إن سجنته، أقول إن سجنته، كما كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يحلف بالله الذي لا إله إلا هو ويقول ما على الأرض شيء أحوج إلى طول سجن، إلى طول سجن من اللسان. كل ما كاينش شي حاجة على وجه الأرض محتاجة أكثر الاحتياج إلى السجن، السجن المؤبد أو إلى طول السجن من اللسان. سجنوا تلقوش على أعراض الناس، تعملوش في الكذب، في الغيبة، في النميمة، في الكفر، في الشرك، في السحر، في المعاصي، في المنكرات، لا لا، كما قلنا فكر قبل أن تتكلم، فكر قبل أن تتكلم. إن كان الكلام قبيحا ليس صالحا